بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في مراتب القدر يعني أو ما يتعلق بها أسرج سريعا يعني نسميه إجمالا لما مضى. أظن ذكرنا تعريف القضاء والقدر والخلاف فيه، وذكرنا تعريف القضاء والقدر عند أهل السنة وأدلته، وأن القضاء والقدر يؤمن به مجملا ومفصلا. فالمجمل تؤمن بالقدر خيره وشره، ومفصلا تؤمن بمراتب القدر الأربع والإرادات وما يتعلقات الكتاب وغيره. حكم الإيمان به فرض عين، حكم إنكاره كفر. من ينكر القضاء والقدر أنكر أصلا من أصول الإيمان. وبينا أن الإيمان به متلازم، وذكرنا كذلك مراتب القضاء والقدر الأربع بترتيبها: علم، ثم كتابة، ثم إرادة ومشيئة، ثم خلق وإيجاد. وتكلمنا عن متعلقات العلم وأنها خمسة، ومتعلقات الكتابة وأنها خمسة، صح؟ موجود هذه ألا ما تدرون؟ العلم متعلقات: علم الله بالحاضر، وعلم الله بعلم الله بالماضي، وعلم الله بالحاضر، وعلم الله بالمستقبل، وعلمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، وكذلك ما يظهر الله تعالى لعباده من علم. هذا متعلقات العلم خمسة. ومتعلقات الكتابة: الكتابة الأزلية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما نعمله في شيء قد انتهى أم في شيء الآن؟ قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أمر قد انتهى. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الكتابة الثانية وهي الكتابة سمونها العمرية: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم بعد ذلك يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، شقي هو أو سعيد. الكتابة الحولية أو السنوية وهي التي جاءت في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يحدث للعبد خلال سنة، وذكرها الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الكتابة اليومية وهي التي جاءت في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. العباس يقول: يخفض ويرفع ويعز ويذل ويصح ويمرض، كل يوم هذا يحيى يولد له فيفرح، وهذا يموت له فيحزن، الله يقضي في كل يوم ما يشاء. وذكروا منها الكتابة المتعلقة بالميثاق، والميثاق أن الله مسح ظهر آدم ثم إذا بهم انقسموا إلى قسمين: هؤلاء للجنة وهؤلاء إلى النار، نعوذ بالله من النار. والكتابة الأخرى المتعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام، لما قال لموسى: أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. وكل من الكتابة لا بد فيها من نص، وكل هذه الكتابات مربوطة بالكتابة الأزلية. الإرادة قلنا تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية مربوطة بالمشيئة العامة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإذا أراد شيئا كونا وقدرا لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون، سبحانه وتعالى. فدل على أن كل شيء قد كتبه الله وأراده، ولا يقع في الكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالشرائع، متعلقة بالأوامر والنواهي، متعلقة بما جاءت به الرسل من الأحكام. فالله يريد من عباده أن يستقيموا وأن يعبدوه وأن يصلوا وأن يزكوا وأن يصوموا، لكن ليس شرطا كلهم صاموا أو صلوا، منهم من صلى ومنهم من لم يفعل ذلك، لكن الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها. ذكرنا شيئا من القواعد المتعلقة بالقضاء والقدر، صح؟ كم قاعدة؟ الأولى إيش؟ نستعجلها بالسريع. أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، أن القدر سر الله في خلقه، أن الله لا يخلق شرا محضا، أن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة، وأن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. فالمعيبة لا يمكن إطلاقا أن نحتج بها أبدا. ولهذا إذا جئنا لهذه أيها الإخوة نعلم أن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره. وتكلمنا أيها الإخوة أن الاحتجاج بالقدر الآن إما أن يكون في المصيبة فهذا أمر واجب، وإما أن يكون بعد التوبة من الذنب فلا مانع منه، إنسان كان على معاصي فسق ثم تاب، وعندما يسأله الناس سبحان الله كيف تشرب الخمر قبل 20 سنة، كيف ما عندك عقل، يقول هذا شيء مكتوب ما هو بيدي، يعني بمعنى أنه انتهى تاب منه. وكل من تاب من الذنب لا يمكن إطلاقا أن يلام عليه، من تاب من ذنبه لا يلام عليه، إنما يلام الإنسان عندما يكون يفعل المعصية. وكذلك القدر لا يحتج به في أثناء المعصية. الآن تأتي للشخص تقول له لماذا لا تقوم للصلاة فجر؟ قال يا أخي احمد الله، الله هداك ما هداني، يعني كأنه يتكى على القدر. عندما تسأله لماذا لا تترك التدخين، لماذا لا تستقيم على الطاعة، فيقول الحمد لله احمد ربك الله ابتلاني وما ابتلاك، يعني كأنه يقول إيش، هذا كله القضاء والقدر، هذا كلام غير صحيح. ولهذا عمر قطع يد من إيش احتج بالقدر على سرقته ولم يقبل منه إطلاقا. ومن اللطائف أيها الإخوة أن قضية القضاء والقدر مربوط بالربوبية ومربوط بباب الأسماء والصفات. ولذلك الإمام أحمد لما تكلم عن القدر ماذا قال؟ قال القدر قدرة الله، هذا ربطه بالربوبية، ومربوط بباب القدر فعل الله عز وجل. فإذا سألنا الآن من الذي يخلق، من الذي يرزق، من الذي يحيي، من الذي يميت، من الذي يشفي، كله الله، هذه ربوبية. وعندما تسأل أي إنسان من الذي يشفيك، من الذي يعطيك، من الذي يرزقك، نقول كلها الله، والله هو الذي يقدر ما يشاء. وصدق الله لما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كل هذا نسميه بقضاء الله وقدره ونؤمن بذلك ولا نقول. ويدخل ضمن باب التوحيد الأسماء والصفات، فإن مراتب القضاء والقدر العلم صفة لله صح، والكتابة والمشيئة والخلق كلها متعلقة بصفات الله عز وجل. فكان القضاء والقدر جزء من توحيد الإثبات والمعرفة، ويلزم عليه توحيد ما نسميه توحيد القصد والطلب، يعني يجب علينا أن نعبد الله عز وجل. العلماء يقولون هنا أن القضاء والقدر نستدل له بالعقل وبالفطرة، ففي الفطرة الأمم السابقة لم تكن تنكر باب القضاء والقدر إلا قليل منهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. والعرب في الجاهلية كانت تعرف القضاء والقدر وتنكره ولا تنكره، وإنما لم يوجد من يقول إن الأمر أنف، يعني الأمر جديد، إلا المعتزلة. ولهذا قال إمام أهل اللغة ثعلب لا أعلم عربيا قدريا إطلاقا، دل عليه كذلك العقل، لا يمكن أن يكون الكون بدون خالق. من الذي خلق السماء والأرض والجبال كل شيء؟ الله خالقه، وهذا عقلا. وهل يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريده؟ ما يمكن، الله هو المتصرف في كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وصدق الله لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قد ذكرنا كذلك كلام أئمة السلف إجماعهم على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا نقل الإمام النووي الأدلة القطعية أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة دل وأهل الحل والعقد من السلف وغيرهم على إثبات القضاء والقدر. وذكر الإمام ابن حجر أنه مذهب العامة أو مذهب السلف قاطبة، وذلك لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان الله، نحن نحتاج أيها الإخوة إلى أن نعلم أن القضاء والقدر هو أصل من أصول الإيمان، لكن ينبغي ألا نشقق في القضاء والقدر، وألا ننقب فيه، وألا نغوص من أجل البحث في بعض مسائله، لأن القدر كما قال علي بن أبي طالب سر الله في خلقه فلا تكشف. أنا أسألكم أنتم جلوس الآن من بلدان شتى، لو سألت الواحد منكم لماذا أنت سوداني وهذا سوري وهذا مصري وهذا يمني وهذا سعودي، ما عندي إجابة، أنا لا أستطيع. هل تستطيع أن تقول يا ربي ليش جعلتني من هذا البلد، لماذا لم تجعلني من هذا البلد؟ ما في. نقول إن ربك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لن نستطيع أن نجيب لماذا أبي هذا الرجل دون هذا الرجل، ولماذا الله أغنى فلانا ولم يغني فلانا، ولماذا أعطي هذا البلد ولم يعطى البلد الآخر. ما هو بأيدينا، صح وإلا لا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وصار الإنسان واجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، فكان هذا لا نستطيع أن نجزم. عندما تتأمل بعض المخلوقات لا نستطيع الإجابة عنها، لماذا خلق الله الذباب والبعوض والحشرات والفأر والثعابين والقرود ومخلوقات عجيبة في البر والبحر، لا نستطيع الإجابة عنها أبدا. وكم هي المخلوقات التي لم نشاهدها ولا نعرفها لا بأسمائها ولا بها، من الذي يعرفها؟ الله سبحانه وتعالى. وهنا وجب على الإنسان أن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره. من اللطائف أيها الإخوة، وهذا يعني يعطينا أن القضاء والقدر أمره مهم جدا، لارتباط القضاء والقدر بالإيمان. إذا سألتك أنت مؤمن تقول نعم، سنقول آمنت بالقدر أم لا؟ ما تقول أنا أريد أن أؤمن بكل أصول الإيمان الستة إلا هذا لا أريده، نقول لا، لن يصح إيمانك حتى تأتي بالقضاء والقدر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما قال القدر إيش؟ نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. ومن هنا كان الآن القضاء والقدر مرتبط بالربوبية، والنصوص التي وردت في القضاء والقدر كثيرة بل متواترة في وجوب الإيمان به. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أهمية هذا الموضوع، مسألة القضاء والقدر من المسائل التي وقع الخوض فيها بين أهل السنة وطوائف الضلال. ومن العجب أن قيل إن أول من تكلم عن معبد الجهني، وقيل سوسن، وقيل غيره، وكان الكلام في القضاء والقدر كان قبل، يعني كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنكروا عليهم أشد الإنكار، وقال فيهم ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن هذا الرجل قال لئن أمكنني الله منه لأدقن عنقه ولأعضن أرنفة أنفي، يعني عض أرنفة أنفي. ثم يبين أنه لا إيمان له حتى يؤمن بالقضاء والقدر، فدل على أنه أصل كبير من الأصول. وخاضت الفرق الآن، جاءتنا طائفتي ضلال، جبرية وقدرية. جبرية قالت الإنسان هو الذي إيش؟ لا ليس له فعل أبدا، أنا ليس لي فعل في عيني وأنفي ورأسي وشكلي ولوني، ليس لي فعل فيه، ولكن لي فعل في كلامي، في صلاتي، في قراءتي، في نسميه في التدخين، في النظر، في سماع الحرام، هذا لي فعل فيه اختيار. والنتيجة دل على أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم أن كل شيء يقع إنما هو بقضاء الله وقدر. جاءتنا طائفة أخرى قالت العبد هو الذي يخلق أفعاله، وهم القدرية المعتزلة، الأول الجهمية والثانية تقابلهم الجهمية الجبرية، ويقابلهم القدرية المعتزلة، وكلاهما طرفي ضلال. وإنما أهل السنة هم أهل التوسط، قالوا كل شيء بقضاء الله وقدره، والعبد له حرية في الفعل والاختيار، لا يمكن إطلاقا أن يكون بدون أن يكون له اختيار. كذلك أيها الإخوة، نجد أن هنا مسألة القضاء والقدر مربوط بحياة كل الناس بل كل المخلوقات. في أحد يخرج عن القضاء والقدر؟ ما يخرج، لا السماوات ولا الأراضين ولا الجبال ولا الملوك ولا المملوكين، كلهم داخلون تحت القضاء والقدر. ولذلك قال ربنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن يكون على كل شيء قدير يكون هو المتصرف وحده سبحانه. كذلك أيها الحبة، هذا المبحث القضاء والقدر مربوط، يعني يجب أن نعلمه أن العقل ليس له دخل فيه إطلاقا، تفاصيله دقائقه لا يستطيع الإنسان يجيبه. علي بن أبي طالب لما قال القدر سر الله في خلقه لا تكشف، يعني أمسك حتى وقف. ويقول وهب بن منبه رحمه الله: رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا عن العلم. مقصود ليس المبحث في المربوط بالكتاب والسنة، وإنما البحث الذي في الشبهات التي توجد في العقول يبحث لها عن إجابات في أشياء ما نستطيع الإجابة إطلاقا. يقف الإنسان أمامها إيش؟ حائرا. إنما هي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. أليس هذا واقع؟ عندما تجد أيها الإخوة لماذا هذا مسلم وهذا كافر؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم، صح وإلا؟ ولماذا إخوة في بيت واحد، واحد مطرب والثاني طالب علم حافظ لكتاب الله؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أراد الله بهذا خيرا فميز، فصار الأمر هو لقضاء الله وقدره، والرجوع إلى هذا أمر مهم جدا. هنا يعطينا أيها الأحبة، يجب أن نعلم قاعدة أن العبد لا يعذب على فعل إلا على شيء له حرية الاختيار فيه، وهذا مهم جدا أيها الإخوة. العبد لا يعذب ولا يحاسب إلا على شيء له حرية الاختيار فيه، ما لم يكن لك خيار فيه لا تسأل عنه ولا فعل. ضربنا له بأمثلة أيها الإخوة، عندما نقول الآن الذهاب إلى المسجد لك حرية ولا ليس لك حرية؟ القيام لصلاة الفجر، برك بوالديك، قراءتك للقرآن، صيامك نفلا وحرصك على التبكير للمسجد، لك الحرية، إذا تثاب وتعاقب على هذا. لكن شكلك، لونك، بلدك، نسبك ليس محل الثواب والعقاب، ولا يعتب على الإنسان فيه أصلا إطلاقا. ولهذا نجد لما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لغلامه الأسود يا ابن السوداء، قال النبي: عيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس من الإسلام هذا، وليس لك حق أن تتكلم بهذا. نحن نسأل أيها الإخوة، بلدك ولونك أنت الذي اخترته، لا ثواب ولا عقاب هنا إطلاقا. وهذا يعتبر من سعة رحمة الله عز وجل أن العبد يميز بين الفعل الذي له اختيار فيه والفعل الذي لا اختيار له فيه إطلاقا. فصار الإنسان بين أمرين. يعني عندنا الآن إذا ضربته بالمثال أيها الإخوة، هذه الآن قلت لكم درس الماضي، هاتان الآن معروضة لنا، صح؟ فهذه الآن أنا أختار هذه وقد أختار هذه، ما تقول مكتوب عليك في اللوح المحفوظ هذا، ما تستطيع تقول. ثم إذا أخذت هذه وشربتها هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ، فأنا معلق بالاختيار. كمثال بسيط، ألسنا نجد أي في بعض الأحيان في الطريق مسافر إلى مكة محطات كبيرة فيه نسمي تسجيلات إسلامية، ومقابل لها أو الجهة المجاور لها تسجيلات غربي وهندي وعربي وشيلات وخذ. الناس ينزلون، هذا يذهب للتسجيلات الإسلامية وهذا يذهب للأغاني. ما يقول الذي ذهب للغاني يقول والله أنا مجبور ليس لي خيار أشعر أني لابد أن أشتري. نقول لا، أنت حر، خذ ما شئت واترك ما شئت. وهذا يعطي أن كل شيء للعبد فيه اختيار، هو الذي يعاقب عليه ويحاسب عليه. أعطيكم مثال لطيف آخر أيها الإخوة. الإنسان إذا أراد يشتري سيارة، أليس يشاور 50 واحد يشتراك بالسيارة الجيدة؟ صح؟ ثم يذهب إلى معرض السيارات إذا كانت جديدة، يتفرج على الألوان، يأخذ 2 3 معه، إيش رأيكم نأخذ؟ ثم يركب، هذه نأخذ ولا هذه؟ حرية الاختيار 100%. ما يشعر أنه ذهب من بيته إلى هذه السيارة قهرا وجبرا، لابد يشتري هذا. فصار هذا الحرية يعطي العبد أنه لن يعذب ولن يحاسب إلا على شيء قد كان له حرية الاختيار والتصرف فيه. عندما نجد أيها الإخوة هنا في مثل هذه المعاني، في قواعد ما نحتاجها أيها الإخوة في التفاصيل، لكن إذا تأملنا أيها الإخوة في بعض مسائل القضاء والقدر سنجد أن هناك نصوص تمنعنا من التوسع. حديث في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مقعده من الجنة ومن النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ يعني نجلس خلاص، ما دام مكتوب لماذا نعمل؟ نذهب نتوضأ ونصلي ونروح مكة ونروح كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن يسر للسعادة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، فإنه إيش؟ ييسر لعملها والاجتهاد. وكذلك من كان من أهل الشقاء ييسر لعمل الشقاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا لا تتكئ. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في باب القضاء والقدر، قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بعدها سنيسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى جاء فسنيسر. سبحان الله، عجيب. ما يأتي الإنسان يتكي ويقول هذا هو القضاء والقدر خلاص. نقول لا، أمرت بالعمل فلا بد من العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو الواجب أن يكون العبد عليه، ويجب أن يكون الإنسان حريص عليه أشد الحرص. عندما نتأمل أيها الإخوة، وهذه من اللطائف، كثير من الناس عندما تناقش في القدر يتكئ، تناقش في المعصية اللي يقع فيها يتكئ على القدر. والله نسأل كثير من الطلاب في الجامعة، من الذي صلى الفجر اليوم في المسجد ولم تفت تكبيرة الإحرام؟ قافية 40 60 80 100، تجد 4 5. طيب ليه ما قمت؟ قال يا أخي النائم حتى يستيقظ، وبعدين ما كتب الله. طيب المحاضرة شلون كتب الله تحضر؟ عشان الحضور جاي ما تغيب أبدا، تدخل قبل الدكتور، صح؟ وفي المسجد ما تأتي. هل يعذر الإنسان بهذا؟ لا. ونجد أن الإنسان أيها الإخوة، نحن جلوس هنا، لو حدث التماس في المسجد نفر، صح؟ ولا نقول كل شيء مكتوب بنجلس، اللي يكتبها الله نحن راضين به، نجلس؟ ما نجلس. كل الناس يقول يا ناس اخرجوا، ما يجلس أحد خوفا علينا، ونحن ننادي كل أحد، ولو وجدنا أحد سقط أو تأثر ستجد أننا إيش ننطلق نحن جميعا لإيش إنقاذه، خوفا عليه من الحكومة أو خوفا عليه من النار أن تأكله. طيب لماذا نحن في أمر الدنيا نبذل الأسباب كاملة وفي أمر الآخرة الصلاة والصيام والعبادات؟ يقولك يا أخي لم ييسر لنا أن نعمل هذا. كل هذا نسميه إيش؟ خطير جدا فيما يقع به الإنسان ويحصل منه، ويدل على أن الإنسان يعيش حياة التناقض. تناقض كيف؟ يختار لنفسه في دنياه دون أن يرجع للقضاء والقدر. الآن أيها الإخوة، لو أعلنت وظيفة قيل للناس من يريد يتوظف، هل نجلس يقول كالله مكتوب؟ بتيجي واحد منا، ما نحتاج نقول، تقول له الآن تعال خذ نجد لك شغل. قال والله أنا جالس في المسجد، إن كتب الله لي رزق جاء، ما كتب أنا. نقول لا، لا بد من العمل، وكل ميسر لما خلق له، لا نرتب ذلك إطلاقا. عندما نجد أيها الإخوة هنا في مسألة القضاء والقدر، سنجد فروع لهذه المسائل في عدد من الأمور المهمة أيها الإخوة في قضاء القدر. قد يتساءل كثير من الناس، يعني القضاء والقدر لماذا تركزون عليه؟ قلنا لأنه أصل من أصول الإيمان، وجود الأدلة عليه، ولأنه متعلق بالغيب. الغيب أيها الإخوة يجب الإيمان به. تكلمنا في الدرس الذي بين الأذان والإقامة، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، صح؟ هذا غيب، لكنه مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء، بمعنى أنه ما سيقع لك سيكون لا محالة. وهذا يعطينا طمأنينة أيها الإخوة أن الإنسان لا بد له أن يقوى إيمانه بالغيب ويكون له أثر كبير. كان السلف ينهون عن قضية الخوض والتعمق فيه، وذلك لأننا نعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عباس نسميه القضاء والقدر السلوكي. واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. إذن كل شيء بقضاء الله وقدره، فيصبح الإنسان عنده تسميه طمأنينة. ولهذا قال العلماء كلما قوي إيمانك بالغيب بالقضاء والقدر أدى إلى أنه إن جاءك خير شكرت الله عز وجل على ما أعطاك، وعلمت أنه من الله، لأنه يقول وما بكم من نعمة فمن الله ليس منك. بعض من الناس عندما تسأل قال يا أخي هذه دراستي وهذه شهادتي وهذه عرق جبيني وأنا حصلتها بقدرتي، هذا كلام قارون. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، لم ينظر إلى أن الله هو الذي أعطاه والذي رزقه. وإذا كان الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، إذن نلجأ إلى الله ونشكر. والعكس أيها الإخوة، لو أن الإنسان أصيب ببلية أو أصيب بشيء من مرض أو غيره فلا يحزن، لأن الله لن يقضي للعبد إلا ما له خير فيه. طيب بعض الأحيان يكون قضاء سيارة صدمت، ما أصبت بمرض حادث دخلت المستشفى كله خير. ليه؟ أنا لا أعلم حكمتها لكن الله يعلم. فقد يكون نسمي تكفير للسيئات، وقد يكون رفعة للدرجات، وقد يكون ابتلاء من الله يميز الله إيمانك، كما قال تعالى إيش؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يرد به الله به خيرا يصب منه. عندنا أيها الإخوة إذا أصيب الإنسان بمرض ولا بلية ضاقت صدور الناس كلهم، لا تدري، لا يضيق صدرك، فإنما قضاه الله عز وجل هو خير للعبد. وصدق الله لما قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني لا يكون في قلبك حزن على ما فاتك. نحن اليوم أيها الإخوة إذا فاتتك وظيفة، فاتتك بيعة، فاتتك شيء، يضيق صدرك من أجلها. أنت الآن رأيت بضاعة وتشاورت مع صاحبها ثم جئت وإذا هو قد باعها، تلقاك أسبوع جالس في رأسك الغلطان، وين راحت عليها البيعة؟ صح؟ ما تدري ما الله قاضي، قد يكون سوءا صرفه الله عنك. والإنسان كلما قويت على قوة تعلقه بالله حق التعلق هانت عليه أمور الدنيا بكل ما فيها. ولا يفرح الإنسان بما أتاه الله لئلا يكون متجبرا متكبرا، يعني يسميه مانا على ربه، وإنما يجب عليه أن يعلم أن كل شيء قضاه الله فهو خير للعبد في الدنيا وفي الآخرة. هذه يسميها ما يتعلق ببعض مسائل القضاء والقدر. المذاهب أظن ذكرتها وتوصلنا فيها. نأخذ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أظنها رقم 8 صح؟ يقول رحمه الله الإمام الشافعي قال وأرضى بقضاء الله وقدره، انتهينا من هنا، انتهينا من ثمانية، يقول نص ثمانية، نمر على السريع ما في مشكلة. لما قال مؤلف أرضى بقضاء الله وقدره، يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هناك فرق بين القضاء والمقضي، فما كان متعلقا بالله يجب الرضا به، لأن الله لن يقدر عليك إلا خير، وما كان متعلقا بالمخلوق لا نرضى. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا الآن في بعض الأحيان، وهذه بلاء، تكون في محلات الزحام تسرق أبواب ومحافظ وغيره، صح؟ فأنا جئت المسجد وصلي على جنازة مع الزحام عند باب المسجد أو خارج، ذهب. فيصبح الإنسان يولول عند باب المسجد، ضاعت محفظتي وفيها نقود وفيها وفيها، نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، الله قد كتبه عليك. وبدأ يقول لنفسه يا ليتني ما جئت إلى المسجد، أنا الغلطان أن أتي. نقول لا تقول هذا الكلام، قد كتبه الله عليك، لا بد أن يذهب، ما يأتي. لكن إذا مسك الآن، وقال لما أخذ لحقه وسقط السارق ومسكناه، نرضى؟ ما نرضاه، نعاقبه ونسلم الشرطة ويسجن ونأخذه. ما كان متعلقا بالله عز وجل نرضى به، لأن الله لن يقدر عليك إلا ما فيه خير لك، وإن كان فيه شيء من الألم عليك. واضح الأمر؟ فدل على أنه يفرق بين ما تعلق بالله وما تعلق بالمخلوق. وهنا قال العلماء هناك من القضاء والقدر ما يجب الرضا به، وهو ما كتبه الله وقدره، وهناك من القضاء والقدر ما لا يرضى إطلاقا كالذنوب والمعاصي، يستمر لسان يقول هذا شيء مكتوب عليه وأنا راضي بقضاء الله وقدره، هذا كلام باطل، وهي يدلنا على أنه لا يمكن أن نرضى به. مستمر على المعصية يقول هذا قضاء وقدر وكل شيء مكتوب، وماشي يشتري الخمور ويشتري المعاصي، وتسأل حبيبي وين رايح؟ قال يا أخي كل هذا مكتوب، ما بيدي شيء. يقبل منه؟ ما نقبل منه، لأنه اتكأ على القضاء والقدر. وما تعلق بالمصائب والبلايا فإن الإنسان يجب عليه الصبر، ونقول يستحب له أن يرضى، لأن الله أعلم وأحكم في هذا الأمر من الإنسان وما حدث له. ذكر هنا وإرادته بخيره وشره. شوف الآن جاءنا القضاء والقدر يشمل المراتب الأربعة، صح؟ ثم جاء بالإرادة، يكتب عند الإرادة هنا وهي الإرادة الكونية القدرية. إرادة الكونية القدرية تتعلق بالخير والشر، أما الإرادة الدينية والشرعية فهي تتعلق بقضاء الخير للعباد، ترك المحرمات، العمل بالطاعات، العمل بالصلوات اللي نسميه الإنفاق في سبيل الله إلى غيره، هذا أراده الله عز وجل. ذكر هنا وهما مخلوقان مقدران على العباد. شوف الآن ذكر مخلوقان مقدران على العباد، والله خلقكم إيش وما تعملون، الله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء لا تخفى عليه خافية، وخلقه هنا الآن يدخل فيه ما يسمى الخير والشر، تؤمن بالخلق قدر خيره وشره. مقدران على العباد يكتب تقديرا أزليا، ثم جاء الآن بالمثال له، من شاء الله أن يكفر كفر، أليس الله قال خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال ومن شاء أن يؤمن آمن. يقول العلماء إن المشيئة لا تنقسم، وإنما هي مشيئة كونية قدرية، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. ذكر هنا ولم يرضى الله الشر، عندما نقول الله ولا يرضى لعباده الكفر، الله ما رضي لعباده أن يزنوا ولا أن يشربوا الخمر ولا أن يفسقوا ولا أن يقعوا في المعاصي، ولم يأمر به الله عز وجل. أليس الله يقول أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم؟ ما يمكن يأمرنا الله بالفسق والفجور والمعاصي أبدا، ولا يمكن أن يقال بهذا. وأخطر ما يوجد عندما يقول الإنسان هذا أمر الله، نقول هذا كلام باطل ولا نتكئ على هذا. على الله يقول أيأمركم بالكفر، الله لا يأمر بالسوء والفحشاء، صح وإلا لا يمكن أن يأمر. ولذلك هنا قالوا الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالسوء، بل كيف يقولون ولم يأمر به؟ نكتب هنا عند أمر هنا يأمر به دينا وشرعا، ولم يحب. الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الكفار، صح وإلا؟ ومع ذلك يوجدون كونا وقدرا، لكن الله لم يرى. الذي يحبه الله ويأمر به هو ما يتعلق بالدين والشرع. الله يحب المصلين، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المستقيمين، ونقول كذلك ويحب الصلاة والطاعة، ويحب بيوته، ويحب أماكن عبادته، صح وإلا لا؟ هذه الله أمر. قال بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. طاعة تأخذ على وجه العموم دون تفصيل، هي الله أمر بها سبحانه وتعالى. كل أمر من الله عز وجل فالله يحب، وكل نهي من الله فالله يكره وقوعه ولا يحبه، لكن يحب من عباده أن يتركوه وأن لا يعملوا به. ذكر مسألة من هنا وهي من اللطائف، مع أن المسألة رقم 10 مربوطة بالقضاء والقدر، لكن نأخذ كما كتب المؤلف. قال ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. هنا يجب أن نعلم مسألة لو كتبناها كقواعد صغيرة جدا، بس نقول كل مؤمن في الجنة، هذه قاعدة. والثاني كل كافر مات على الكفر ففي النار، يقين عندنا ما في تردد. هذه نسميها قواعد يجب أن نعلمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخلها إطلاق الكافر أبدا. ولهذا جاء في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث نقول كل عاص فإن نهايته إلى الجنة. العاصي من هو؟ شارب خمر، زاني، سارق، قاتل، فنهايته إلى الجنة لا محالة. سبحان الله، يجب أن نعلم، هذه مهم جدا، أن قضية الجنة والنار ليست بأيدي الخلق ولا يملك الناس هذه. بعض من الناس يكون على طاعة وعبادة، فإذا رأى أصحاب الفسق والفجور قال الله يعينهم على النار. من وين جئت بهذا الكلام؟ مفاتيح الجنة والنار بيدك، ليس لك حق أن تقول ولا كلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، ما في حد سيدخل الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واسأل ربك أن يرحمك. ولا يعطينا فائدة مهمة جدا، ألا يغتر الإنسان بطاعته وعبادته. مهما كنت على عبادة وطاعة وعبادة لا تغرنك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب جاءتنا نصوص الآن عندنا، ما دمنا نقول كل طائع ففي الجنة، وكل يسمى كافر ففي النار، وكل عاص نهايته إلى الجنة، يعني ينتهي إما بتكفير بالسيئات بأسبابها ونهايته إلى الجنة. طيب هل نشهد للشخص المعين؟ هذا نسميه أوصاف، هذا من باب الوصف. كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار باعتبار الوصف، لكنك لا تستطيع أن تحدد الشخص بعينه أن هذا في الجنة وهذا في النار. والسبب لأن الإنسان لا يدري ما يختم للعبد، صح وإلا لا؟ فقد يكون طائعا ثم يموت على الكفر، نعوذ بالله من أن نتحول عن ديننا. ولهذا ربنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة فيما يتعلق بقضية الشهادة للمحسن، من يكون على الإحسان ويعظم نرجو له رجاء، لكننا لا ندري. قد جاء في الحديث أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، أعمال وحسنات كبيرة، ويأتي اليوم القيامة تذهب هباء ما يستفيد منها شيء، ثم يلقى في النار. من الناس من يكون لسانه على الناس نعوذ بالله غيبة ونميمة وسب واستهزاء ونقص استنقاص، وربما نقول احتقار إلى غيره، ما يقف لسانه من التعرض للناس فيأخذون حسناته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة إيش؟ ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيأخذون من حسناته حتى تفنى نعوذ بالله، ثم يلقى به في النار. ما الذي استفاد؟ لا يستفاد. قضية الآن ننزل أن ولا أنزل المحسن، يدلنا أيها الإخوة على أن هنا مسألة أننا لا يجوز لنا أن نزكي الإنسان أبدا. السبب لأن الأحكام متعلقة بالقلوب، والقلوب من الذي يحكمها؟ ومن الذي يعلم بها؟ ومن الذي يعرف دواخلها وغوائلها وصلاحها وانحرافها؟ الله. وكم من إنسان قد يكون مظهره غير مخبره، ونعوذ بالله هنا أن نكون من هؤلاء. وصدق الله لما قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم نعوذ بالله ولبئس المهاد. طيب ما موقفنا من المحسن؟ نرجو له هذا لا. وعكسه المسيء. قد ورد عندنا أيها الإخوة أن هنالك أعمال تدخل صاحبها النار وهنالك أعمال تدخل صاحبها الجنة، صح وإلا لا؟ جاءت فيها نصوص صحيحة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، صح وإلا لا؟ وبر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، وصلة الأرحام من أسباب دخول الجنة، ومن حافظ على البردين دخل الجنة، حافظ على صلاة الفجر، أعمال كثيرة ذكرت فيها الجنة، ومثلها النار ذكرت. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة، وذكر الأشيمط الزاني، وذكر النبي منفق سلعته بالحلف الكاذب، أحاديث تبين أهل النار. وقد يموت الإنسان وهو على أحد هاتين الصفتين، إما على صفة أهل الجنة التي وردته أو على هذه، فلا نجزم لهم لا هذا بجنة ولا بهذا بنار. ما السبب؟ لأن الأعمال الصالحة لا ندري عن قلبه وأدائه فيها، ولا ندري هل قبلها الله منه أم لم يقبلها. نحن صلينا العشاء أيها الإخوة، من يستطيع صلاة مقبولة العشاء؟ ما نستطيع، ولكن نقول نسأل الله القبول وألا يرد علينا أعمالنا فلا نستجيب له. ومثله كذلك صاحب المعاصي، قد يكون عنده معصية لكن قد يكون عنده حسنات، قد يكون في قلبه خوف من الله، قد تكون تخفف هذا الذنب. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن عمل الصالح والسيء لا يجزم لصاحبه بما يتعلم. طيب ما الواجب؟ أن نرغب الناس، نرغب الناس في العمل الصالح، ونذكر الجنة وما يترتب عليها، ونحذرهم من المعاصي والآثام، ونخاف عليهم من آثارها. ومن هنا هذه المسألة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام باعتبار الشهادة للمعين. الشهادة للمعين بالجنة أو الشهادة للمعين بالنار. فمن العلماء من يقول لا يشهد إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واضح؟ لأنهم هم نسميهم هم دعاة إلى الجنة وهم أول من يدخل، لأنهم يقدمون أقوامهم ويدخلونهم وإياهم. ما يمكن يقول لسا والله ما أدري النبي موسى ولا محمد ما ندري هو يكون من أهل الجنة أم كيف؟ هم الذين يدلون على الناس على هذه. ومنهم من يقول نشهد للأنبياء والرسل ولمن شهد له من؟ الأنبياء والرسل. محمد صلى الله عليه وسلم شهد للعشر المبشرين بالجنة، وشهد لثابت بن قيس بن شماس، وشهد لأم سليم، وشهد للمرأة التي تقم المسجد، وشهد كذلك المرأة التي تصرع، يعني أحاديث كثيرة. فالعمدة ما صح وثبت نعمل به خلاص انتهى. وهذا القول قوي جدا، لأن الأنبياء لا ينطقون عن الهوى. ومع ذلك الصحابة الذين شهد لهم الرسول بالجنة كانوا في خوف ووجل رضي الله عنهم أرضاه، لم يتكئوا كحالنا اليوم. نحن لو بشرنا بالجنة وإلا جاء رؤيا في المنام قال الرسول أنت من أهل الجنة قال خلاص انتهى. صحابة يشهد لهم الرسول في مواضع كثيرة ومع ذلك إيش؟ يخاف ألا يكون من أهلها رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك عندنا نجد من العلماء من قال نشهد لمن شهد له للأنبياء ولمن شهد له الرسول، قالوا ولمن شهد له أهل الخير والصلاح. الثالث الأول الأنبياء، الثاني الأنبياء ومن شهد لهم الأنبياء كذلك، يعني مثل عشر المبشرين بالجنة وغيره. القول الثالث أننا نشهد لمن لمن شهد لهم أهل الصلاح والإيمان والتقوى. ويستدلون لذلك بحديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، ثم كانت النتيجة لما مر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الصحابة عليه خيرا، فقال الرسول وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت. فتعجب الصحابة، موقف واحد أو موقفان واللفظ واحد، لما قلت وجبت هنا وجبت هنا وجبت؟ قال من شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالشر وجبت له النار نعوذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه. وجاء فيه حديث يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما؟ قال بالثناء الحسن أو الثناء السيء، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. جاء في الأثر أن امرأة قالوا كانت تصوم وتتصدق وتصلي من الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال الرسول هي في النار. شوف يدل على أن إيش؟ العمل السيء خطير جدا. ويعطي أن الإنسان إذا صار الناس يشهدون له بالشر، بعض من الناس عندما تسأل فلان قال الله يكفينا شره، هذا لا ما في شر ولا تقرب ولا تتعرف عليه، يعني الناس أجمعوا على أنه ليس صالح، مصيبة هذه. ومن هنا الآن قالوا بناء عليه قالوا فعلماء الأمة الكبار كالإمام أحمد والإمام البخاري وسفيان وابن عيينة والثوري، يعني كثير من أئمتنا الكبار على مر التاريخ لا زال الناس يثنون عليهم، صح وإلا لا؟ ما نقول الذين في زمنهم ويكفيهم شرفا أنه ما قرئ كتاب لهم إلا قالوا قال المؤلف رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا من يترحم علينا إلى أن نلقى، هذه نعمة من الله على العبد، يصبح الإنسان يدعو لك وأنت في ظاهر الغيب، هذه نعمة. فقالوا مثل هؤلاء يشهد له، ومن اشتهر وعرف بالفجور والمعاصي ونعوذ بالله بالظلمات يقال يشهد له بالنار. لكن ينبغي أن نعلم أن الشهود ليس عامة الناس ودهماء، ما نقول هم لحالهم لا، وإنما يشهد له أهل الصلاح والإيمان والتقوى، ويشهد له الناس بما استفاض. فإن الله إذا أحب عبدا غرس حبه في قلوب الناس، ثم صار الناس يدعون له ويثنون عليه. وإذا جيت الآن كمثال بسيط، الإمام أحمد وما ابتلي به، الإمام نجد ابن أبي حاتم، أبو زرعة، سفيان، بقي بن مخلد، الإمام مسلم، ثم تجد آل بن جرير الطبري، أئمة كبار على مر التاريخ، والناس يحبونهم ويدعون لهم عندما يقرؤون في كتبهم. هذا نعمة من الله عز وجل، وهذا نعتبره توفيق. لكن ما نقول بعض من الناس إذا جاءوا للمقبرة ماذا يقولون؟ يجتمعون، قالوا هذا فلان وفلان ماذا تقولون فيه، فيشهدون له نعم هو من خير الناس. يقول بعض الحضور وجبت وجبت، إيش وجبت؟ يعني كان يقول وجبت له الجنة، من أين تقول هذا الكلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن أحد الناس لا يمكن أن يحكم له بقضية وجبت، وإنما يثني عليه أهل الصلاح والإيمان والتقوى. لأننا سنجد أيها الإخوة إذا مات المطرب أثنى عليه المطربون، صح وإلا لا؟ وإذا مات الثري أثنى عليه أهل الثراء فقط. إنما قال النبي في الصحابة رضي الله عنهم في أهل الصلاح والإيمان والتقوى. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه أن يميته على الدين والاستقامة، وأن يرزقه الله عز وجل ذكرا، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وإيش ودا، يعني محبة في قلوب الناس، وهذه نعمة من الله عز وجل. ودل على أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، وإنما إيش الواجب أن نمسك لئلا يجرأ الناس على أن يحكموا للناس بأمر غيب. نحن نسأل الآن قضية الجنة والنار مشاهد ولا غيبي؟ غيبي. ثم موت الإنسان هل نحن نعلم ما بما مات عليه؟ لا ندري. فقد يكون بعض من الناس سبحان الله، وتجدون عجبا أيها من الناس من يموت وقد يكون على خمر وفساد ومعاصي، ثم يقول مات هذا مشهور في البلد، مات في حال هذا الشيء، لكن يأتيك شخص قريب له ويقول كنت البارحة معه، والله بكى البارحة كلها يعني أسفا على ذنوبه، ودخل ليفسد ما عنده ثم أصيب بحريق فجأة، خاتمة حسنة ولا لا؟ والذي اشتهر عند الناس ما هو؟ فجور، صح وإلا؟ فنقول ليس لنا حق أن، لأن ما ندري ماذا يموت الإنسان عليه، هذا هو الواجب أن يكون. نقف على هذه، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، أن يرزقنا الاستقامة على دينك، ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، نسألك أن تنصر دينك وأن تولي كلمتك، وتغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأخواننا وأخواتنا الأحياء منهم والأموات، وأسأل ربي الذي جمعنا بكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر، وأن نصلي ونسلم على نبينا